ولا يجوز السلام على اليمين واليسار. نعم يجوز السلام على الميت يمين ويسار، لكن سبق لكم أن الإمام أحمد يقول عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلموا تسليما واحدا. يقول هل هناك فرق بين الواجب والركن في صلاة الجنازة؟ الواجب هو الركن، وفي غيرها سبق التفصيل فيها، فيجبر سجود السهو ما سقط بالواجب سهوا، يجبر فما سقط من الواجبات في الصلاة في غير الجنازة سهوا يبطله ويجبره سجود السهو. يقول هو دليل من قال بنسخ الزيادة على تكبيرات الأربع مثل ما ذكرنا، لأن المسلم استقر على ذلك. لكن في أحد زاد عليهم لما بعد 8 سنوات أتى إلى قبورهم وكبر عليهم. يقول هل عدم القضاء لتكبيرة يبطل الصلاة؟ الصلاة ناقصة، لابد من 4 تكبيرات الإجماع عليها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل تسوية الصفوف وعدم التقدم الإمام واجب في صلاة الميت؟ إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي صف الصحابة صفوفا، فيجب تعديل الصفوف وإتمام الصفوف وعدم التقدم الإمام لأنها صلاة. يقول من قال بزيادة على 4 ماذا يقرأ بعد التكبيرة 4 والـ5؟ يدعو الميت. يقول إذا باتته تكبيرات هل يكبر ويقضي مباشرة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقضي؟ لا، يكبر مع الإمام، فإذا سلم يبدأ في القضاء. يقول هل جزع وقت المصائب يعد من عدم الإيمان بالقدر؟ من قوة الإيمان تظهر عند المصائب، من كان صابرا فهذا دليل بإذن الله لقوة إيمانه، من كان جزعا عن المصائب فعلى قدر ضعف إيمانه تزيد المصيبة. نعم حافظ. يقول من قال من لم يؤمن بالقدر هل نقول يكفر من يخرج من الملة هم كفر أصغر؟ لا، يعني لو شخص كفر بالملائكة هل نقول كفر أصغر؟ كفر أكبر. كذلك الإيمان بالقدر، ذلك هي أركان، أي ركون يخرج الإنسان من الإسلام. طيب بسألك إبراهيم، أنت إذا غبت نسألك، أنت مصائب نسألك، وكان عرشه على الماء يقول ألا يدل على أن الماء مخلوق قبل العرش؟ ها؟ ما يلزم يعني كيف؟ هل نقول الماء جزء من العرش؟ ها؟ ارفع صوتك بس. ها؟ اي ما حد قال ما عندنا اشكال، بس سؤال الحين هل نقول البحر جزء من العرش أو عرش ثم أتى البحر؟ ها؟ وكان عرشه على الماء. ها؟ ها؟ الماء وكان عرشه على الماء، يعني عرش ثم ما ثم قلم، كذا تقول؟ هذا كلامك أنت. إيه العرش قبل، فهل نقول البحر جزء من العرش؟ إيه يعني هل خلق مع العرش سوا؟ إيش دليل العرش؟ طيب هذا شيء غيبي أمره إلى الله، لكن الله خلق العرش، قد يكون البحر بعده، أي البحر ليس سابقا له، فخلق العرش. قد هل يكون معه فصارت النسبة إلى العرش، لأن العرش أكبر من البحر؟ الله أعلم، الأمر عند الله. ابحثوها بكرة وشوفوا. طيب يا سيد، في صلاة الجنازة هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ ما يقرأ، لماذا؟ ها ها، لأن لم يرد الاستفتاح فيها. طيب، يقف عند الرجل وين؟ قال مصنف عند صدره، والراجح عند رأسه. نعم صحيح. طيب يا، لو الجنازة عن يمين الشخص أو عن يساره يصلح؟ ها، لازم محاذاة. طيب يا عامر، لو شخص صلى على قدمي الميت يصلح؟ ها يصلح، ليه؟ لأن جزء الميت هذه صلاة عليه، لكن الأفضل عند الرأس الرجل، والمرأة عند الوسط. صحيح. طيب يا يوسف، إذا كبرت على في الدعاء، ما هو الحديث الثابت؟ ها؟ عفو مالك له. ها؟ يا الله اغفر له وارحمه وعافيه. نعم صحيح. طيب نعم، أعطنا التوحيد. طيب يا قابل، التسمي بقدر القضاة ونحوه مثل ماذا؟ حاكم الحكام. صحيح. طيب يا عمار، رئيس الرؤساء من هي عنه؟ يجوز، يجوز. طيب ملك ملك الملوك من هي عنه؟ ها، ملك الملوك صح، هو الأملاك والملوك سواء. ها ها، شو الأملاك الكون وملك الملوك بعد مثله. طيب رئيس الرؤساء يجوز وملك الملوك ما يجوز، ليه؟ إيه، لأن الملك صفة أشمل عام، أما الرئاسة لا. طيب سؤال ثاني، يعني هل يوصف الله، يا هل يوصف الله بالرئاسة؟ نعم يوصف، وش الدليل؟ ها، ما سمعتك. ها لا، الرئاسة رئيس رؤساء قلنا يجوز، وملك الأملاك أو ملك الملوك ما يجوز. هل يوصف الله بالرئاسة؟ الله حتى نقول أيوة، لأن الله جل لا يوصف بالرئاسة، حتى لو قال رئيس رؤساء ما في بأس. طيب عقوبة أو جزاء من تسمى بقاضي القضاة مثلا في الدنيا؟ نعم مسامة. إيه رجل وضع، يعني هو يريد أن يرفع نفسه بالألقاب، لكن عند الله حقير، قاضي القضاة مثلا. طيب رئيس القضاة، ها ما في شيء. طيب المفتي الأكبر، أي يجوز ولا ما يجوز؟ المفتي يجوز. طيب اي ما في شيء نفس العصر مو المرود عموما هاي يجوز ليه يجوز ها الا الله يوصف بالمفتي يستفتونك قل الله يفتيكم لكن المفتي الأكبر نعم ها يعني يجوز ولا ما يجوز ها اي ها اي لا ما فيها بس مفتي أكبر بالنسبة للناس يعني ما مثل المفتي العام للناس يعني لكن لو قيل مفتي المفتين هذا اللي ما يجوز يعني مثل قاضي القضاة تمام لذلك أشمل مثل ما أخبرناكم كتاب في العقيدة هو التوحيد لأنه منوع في الألفاظ والأقوال والاعتقاد وكل ما يقرأ الإنسان يستفيد ثم يعيد يستفيد